بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزد أو نزد أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في الدرس الماضي أتينا على بحث العلو والنزول وما فيه من أنواع من الموافقة والبدل والمساواة والاستواء إلى آخر ما هنالك، ثم نأتي اليوم على نوع آخر من أنواع الحديث ذكرها العلماء واستقصوها وألفوا فيها، وهي الأقران والمدبج. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. يعني كان رضي الله تبارك وتعالى عنهم هؤلاء الذين يشتغلون في علم الحديث ووفقوا إلى ذلك وأخذوا بتربية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثروا بها، لم يكن لهم هم إلا أن ينقلوا للمسلمين من بعدهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لهم نفوس تتأبى عن الرواية عن أي إنسان كان، ولو كان هذا الإنسان قرينا. فالإنسان الذي لم يتلقى هذا القسط من التربية النبوية يأبى أن يروي عن قرينه. شو قرينه؟ هذا قرينه مثله في الطبقة ومثله في السن ومثله في اللقاء عن المشايخ، سنا متقاربين عن من بعضهم بعض، والتقوا عند مشايخ معينين أخذوا عنهم، فهم أقران وهم طبقة واحدة، فكيف يأخذ عنه ويجعله شيخا له؟ ما كانوا يقفون عند هذه الأمور، إنما كان يهجم على الأخذ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركا نفسه وراء ظهره، لا يتأثر بمثل هذه الأمور ولا يقيم لها وزنا ولا يلقي لها بالا رضي الله تعالى عنه. فإذا تشارك بالرواية مع واحد من أقرانه ثم وجد عنده حديثا ليس موجودا لديه، فإنه يسارع إلى الأخذ بهذا الحديث وروايته عن صديقه وقرينه، ويجعله في ذلك شيخا له، لأنه يتلقى عنه، يجعله في ذلك شيخا له يأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من الرواية يسمى رواية الأقران، يعني إذا القرين روى عن قرينه تسمى روايته رواية الأقران. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، يعني تلميذا لقرينه الذي هو مقارن له وصديق له في سنه وقريبا منه في الأخذ عن المشايخ. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. يعني قد يكون هذا تنازل وأخذ عن صديقه وأخيه ورفيقه في الطلب، أخذ عنه وجعله شيخا له، أخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الآخر كذلك يحمل النفسية ذاتها ويحمل التواضع ذاته، فيجد عند هذا الذي روى عنه يجد عنده كذلك حديثا لم يجده عنده فيأخذه مرة أخرى. يعني كل واحد يروي عن الآخر. الأقران إذا روى كل واحد منهم عن الآخر فهذا يسمى مدبجا. الحديث المدبج هو الذي يرويه القرين عن قرينه الذي روى عنه، هو روى عن قرينه وقرينه روى عنه، فهذا تسمى رواية المدبج. كلمة مدبج أخذت من ديباجتي الوجه، ديباجة وجه هذا الخد وهذا الديباجة الثانية، فلأنهما متناظرتان وكذلك الراويان يكونان متناظرين، قد أخذا عن المشايخ معا وكان سنهما متقاربا وأخذ أحدهما عن الآخر، فيقال للحديث مدبج إذا اثنين أخذوا عن بعض البعض، وإذا واحد أخذ عن الآخر والثاني لم يأخذ عنه شو بنسميه؟ رواية الأقران، هذه رواية الأقران وتلك رواية المدبج. ولذلك قال وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. المدبج أقران مهين، لأن القرين الأول أخذ عن الثاني والثاني أخذ عن الأول، فكل حديث مدبج يقال له أقران، أما الأقران قد يكون مدبجا وقد لا يكون مدبجا. الأقران إذا واحد أخذ عن آخر قد يكون مدبج إذا الآخر أخذ عنه، وقد لا يكون مدبجا إذا ما أخذ عنه، وهكذا. وهذا معنى الخصوص، هذا معنى الخصوص. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله، يعني العلماء رضي الله تعالى عنهم ما تركوا هذه الأمور هكذا توجد في كتب الرواية فقط منثورة، وإنما جمعوها إلى جانب بعضها البعض، فجمعوا المدبج مع بعضه البعض في كتاب واحد، وجمعوا الأقران وجاءوا على أمثلة بذلك. وهؤلاء الرجال الذين قاموا بهذا العمل لرواية الأقران أو رواية المدبج. نعم. وإذا روى الشيخ عن تلميذه، هذا فن آخر من فنون الحديث، أن الشيخ يروي عن تلميذه، يعني مو القرين يروي عن قرينه والصديق يروي عن صديقه، إنما الشيخ هو الذي يروي عن تلميذه، وهذه غاية في التواضع ونكران الذات والتجرد إلى الله تبارك وتعالى، أن يأتي الشيخ فيجعل من نفسه تلميذا لمن؟ لتلميذه الذي أخذ عنه رضي الله تعالى عنه. قال وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ أن كل واحد عم يأخذ عن الآخر، هل يسمى مدبجا مثل ما مر معنا؟ فيه بحث، والظاهر لا، الظاهر أنه لا يسمى مدبجا، لأن المدبج هو أخذ من دباجتي الوجه، أن كل واحد يروي عن الآخر وهما أقران وهما صديقان، من طبقة واحدة التقيا على مشايخ واحدة وكانا في السن متقاربين، أما هنا لا، في فرق بينهما، واحد شيخ واحد تلميذ. نعم. والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا اسمه نوع آخر من الأنواع، اسمه رواية الأكابر عن الأصاغر، الكبير يروي عن الصغير، سواء كان شيخا يروي عن تلميذه، أو كبيرا في السن يروي عن الصغير في السن، أو الأب يروي عن ولده، وهكذا. فهذا كله يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، ونوع من أنواعه، نوع من أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر، أن يروي الشيخ عن تلميذه. والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا، يعني لا يكون من رواية مدبج أن يروي الشيخ عن تلميذه، بل من رواية الأكابر عن أصاغر. قال وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني إن روى عمن هو دونه في أي شيء، دونه أقل منه، أقل منه في السن، أقل منه في القدر، أقل منه في العلم، أقل منه في المنزل بين الناس، أقل منه في والد ولده، وهكذا. أي رواية من كبير عن صغير، من هو عال عمن هو دونه، فهو من هذا الباب، من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، لأنه يدل على التواضع وعلى نكران الذات وعلى نسيان النفس، وأن تكون الغاية التي يهدف إليها الإنسان هي خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنه، أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء، يعني نوع من أنواع رواية أكابر عن الأصاغر كما ذكرنا أنواع كثيرة، منها أن يروي الأب عن ولده وهو أخص من مطلق. رواية الأكابر عن الأصاغر تشمل أمور كثيرة، هذا نوع خاص منها أن يروي الأب عن ولده. والصحابة عن التابعين كذلك، هذا من رواية الأكابر عن أصاغر، أن يكون واحد صحابي رأى أو اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم يروح يروي عن واحد لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا النوع قليل، قليل ما نجد صحابي يروي عن تابعي، لأنه علم الصحابي مهما كان بلقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتماعه به هو أكثر من علم التابع، مهما بلغ التابع علمه أقل من علم الصحابي، فنجد من هذا النوع ولكنه قليل ليس كثيرا. والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. عكس هذا النوع، هذا كثير كثير يروي الصغير عن الكبير، هذا الأمر الطبيعي أن يروي التابعي عن الصحابي، هذا طبيعي أن يروي الولد عن أبيه، أن يروي التلميذ عن شيخه، هذا أمر طبيعي مثل ما قال لك هذا الجادة المسلوكة الغالبة. هذا الأكثر الأحاديث المنتشرة في كتب السنة كلها من هذا القبيل، من رواية الأصاغر عن الأكابر، وليس في هذا غرابة. ومنهم من روى عن أبيه عن جده، يعني في منهم رووا بالتسلسل العائلي أنه هو روى عن أبوه، وأبوه روى عن مين؟ عن جده، وجده روى عن أبوه، عن أبو جده يعني، وهكذا عن جد جده، هكذا في روايات بهذا الشكل، يعني تجد السند فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، أكثر من واحد، كل واحد عم يروي عن مين؟ عن أبوه. السلسلة ضمن أسرة واحدة، وهذه من أعز أنواع الحديث ومن أعظمها، أن تجد الأسرة أجيال متلاحقة عن بعض البعض كلها تتخصص بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقال مثلا في سلسلة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. عمر بن شعيب ابن مين؟ ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه. شوف هذه السلسلة قديش ما أعظمها، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عمر بن شعيب عن محمد عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهؤلاء هذا من السلاسل العظيمة في علم الحديث. لما سئل الإمام البخاري رضي الله تعالى عن هذه السلسلة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، قال هؤلاء هم الناس، هذول الناس الذين يسعى إليهم لأخذ العلم والانتفاع بهم والتبرك بهم رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء مصنفا، الخطيب البغدادي مشهور صاحب تاريخ بغداد رضي الله تعالى عن، هذا باعه طويل، باعه طويل وعلمه غزير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أن تجد نوعا أو فنا من فنون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد صنف فيه الخطيب البغدادي مصنفا خاصا رضي الله تعالى عنه. قال صنف كتابا خاصا في الآباء، في رواية الآباء عن الأبناء، الآباء الذين رووا عن أبنائهم. نعم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء مصنفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، جزء صغير في رواية الصحابة عن التابعين، لأنه كما قلت هذه الرواية قليلة ونادرة أن تجد صحابيا يروي عن تابعي. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، كذلك هذه من السلاسل الكبيرة، بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهؤلاء كذلك الجد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكل هذه السلاسل من رواية الأبناء عن الآباء. وصنف الحافظ وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. يعني لما بنقول نحن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، طيب عمرو بن شعيب أبو مين؟ أبو شعيب. طيب عن جده، عن جد الأب ولا عن جده هو؟ إذا كان عن جده هو يكون جده محمد ابن عمرو بن العاص، وإذا كان عن أبيه عن جده يعني عن جد أبيه بيكون جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فكيف يميز بينهما؟ هذا الخلل الذي يمكن أن يحصل في الرواية هو الذي نزل برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى درجة الحسن، وإلا هم في درجة الصحيح. الرواة هؤلاء الرواة مثل ما قال الإمام بخاري عنهم هؤلاء هم الناس، لكن لما صار في هذا الشك أن الرواية عن أبيه عن جده الهاء هذا الضمير هذا على من عائد عليه على الراوي أم عائد على أبي، فلذلك كانت هذه السلسلة من سلاسل الحديث الحسن وهكذا. فالحافظ الذي ذكره صلاح الدين العلائي ذكر هذا من روى عن أبيه عن جده، وفصل فيه من يعود فيه ضمير جده إلى الراوي أم إلى الأب. نعم. وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. يعني كل سلسلة من هذه السلاسل في إله رضي الله تعالى عن صلاح الدين علائي هذا له حديث خاص من روايته هو عن هذه السلاسل، له حديث خاص هو وأكثر من حديث يرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، له أحاديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، له روايات من هذا النوع، فأثبت في هذا الكتاب رواياته عن هؤلاء الذين رووا عن آبائهم وأجدادهم رضي الله تعالى عنه. وقد لخصت كتابه المذكور، يعني المتكلم هو الإمام ابن حجر رضي الله تبارك وتعالى، وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا ما شاء الله. يعني تسلسلت فيه عنده في هذا الكتاب الذي صنفه المؤلف، تبين له أن هنالك بعض الأسر حافظت على خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كم جيل؟ 14 جيل، 14 جيلا، وهي تحافظ في ضمن الأسرة الواحدة على رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كل واحد يقول عن فلان عن أبيه فلان عن أبيه فلان عن أبيه فلان، كم واحد؟ 14 واحد، إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم في ذلك. نعم. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. نعم. هذا من غريب أنواع الحديث ومن غريب أنواع الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجد راويين من طبقة واحدة في لقاء المشايخ، طبقة واحدة في لقاء المشايخ، وبين وفاتيهما 150 سنة. عادة إذا كان طبقة واحدة قديش بيكون الفرق بين رواية بين موتهما سنة سنتين ثلاثة خمسة سبعة، يعني هيك متقاربين بيكونوا، ما بيكون فيه التباعد. هذا يسمى السابق واللاحق. إذا تباعدت المدة بين موت القرينين يسمى السابق واللاحق. عم أقول أبعد مسافة وجدت بينهما كم سنة؟ 150. شلون صارت هي أن القرينين يروا عم يروا اثنين عن مشايخ عن شيخ واحد ويكون الفرق بينهما 150 سنة؟ قال الحافظ السلفي رضي الله تعالى عنهم، لما كان شابا، كان شاب صغير، أخذ الحديث وتبحر فيه وأكثر من رواية الحديث وتمكن في علم الحديث حتى غدا عالما حافظا جليلا، وصاروا مشايخه يأخذوا عنه وهو صغير السن، لسه عمره 20 سنة أو أكثر بقليل، مشايخه يأخذون عنه رضي الله تبارك وتعالى. طيب إذا كان عمره 20 سنة وأخذ عنه شيخه الكبير في السن، شيخه أبو علي البرداني، أخذ عنه، طيب ومات شيخه هذا اللي هو تلميذه، صار لما أخذ عنه شو صار؟ صار تلميذه. طيب مات على رأس 500، يعني توفي ب 498 هجرية هذا أبو علي البرداني. طيب هذا تلميذ من تلاميذ مين؟ الحافظ السلفي، هو تلميذه لكن لما أخذ عنه صار شيخا له. إذن أول تلميذ من تلاميذ الحافظ السلفي رضي الله تعالى عنه يموت في سن في رأس 500 في سنة 498. طيب ثم كبر الحافظ الذهبي في السن والناس تأخذ عنه إلى أن بلغ سنا كبيرا، صار اختيار كبير طاعم في السن، آخر من أخذ عنه حفيده سبطه ابن بنته، يعني ابن بنته، أخذ عنه الحديث وهو طاعم في السن. الحافظ السلفي مات سنة 576، وامتدت الحياة بسبطه أبي القاسم هذا إلى أن مات سنة 650، يعني بعد جده الحافظ السلفي بحوالي 75 سنة توفي. طيب شوف قديش صار في فرق بين وفاة القرينين مع بعض البعض الذين أخذ عن الحافظ السلفي. أول واحد مين هو؟ شيخه أبو علي البرداني، أخذ عنه صار تلميذه، أخذ عنه ومات في على رأس 500، وسبته أبو القاسم ابن بنته أبو القاسم أخذ عنه ومات في سن 650. قديش فرق بينهما؟ 150 سنة وهما قرينان. كل كلاهما أخذ عن الحافظ السلفي رضي الله تعالى عنه. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. نعم. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و100. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، حدث البخاري عن تلميذه أبو العباس السراج. نعم. ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. كمان هذول 130 سنة بين وفاة البخاري الذي تتلمذ على تلميذه أبي العباس السراج وهذا الخفاف آخر تلاميذ السراج الذي مات بعده بمئة وحوالي 30 سنة. كذلك هذا من المدد الطويلة بين السابق واللاحق. نعم. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك هذه المدة والله الموفق. يعني غالبا هيك بيكون الأمر، أنه هو بيكون صغير في السن وبيأخذ عنه واحد كبير في السن، ثم بعد ذلك هو يعيش مدة طويلة، ثم في آخر مدته التي يعيشها يأتي حدث صغير، شاب صغير فيأخذ عنه، ثم هذا الشاب الصغير يطول به العمر ويعيش مدة طويلة، فيتأخر الموت بين الراويين، الراوي الأول والراوي الأخير كما ذكر في هذين المثالين. نعم. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه، يعني مثل حافظ السلفي مثلا، قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه، بعد موت أبي علي البرداني تأخر زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، مثل سبطه أبو القاسم، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك هذه المدة والله تعالى الموفق. نعم. قال: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كانا ثقتين لم يضر، ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به عن الآخر فباختصاصه بأحدهما. يعني أحيانا يروي الراوي مثل البخاري أو غيره يروي باسم متفق بين راويين، مرة بيروي عن أحمد ومرة ثانية عن أحمد، لكن أحمد هذا غير أحمد هذا، مرة بيروي عن أحمد بن علي مثلا، المصنف يروي عن أحمد بن علي ويروي في مكان آخر أحمد بن علي، لكن هذا غير هذا، وهذا يحتاج إلى علم غزير في معرفة اختلاف هؤلاء الرواة. إذا كانوا اثنين ثقات ما بضر، لو اختلطوا علينا معلش ما بضر، إذا اثنين ثقات هذا ثقة وهذا ثقة، لو صار خربطة بيناتهم العلم يقتضي أن لا نخطئ بينهما، لازم نعرف هذا وهذا، لكن لو كانوا ثقتين فإن ذلك لا يضر لو اختلط أحدهما بالآخر. أما الخوف وين؟ أن يكون أحدهما ثقة وأن يكون الآخر ضعيفا، إذا الآخر ضعيف في مشكلة، يصير قد نروي الحديث الثقة حديث ثقة ونظنه ضعيفا، أن نروي حديث ضعيف ونظنه ثقة، سوف يأتي معنا كيف نميز بينهما. نعم. قال: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كانا ثقتين لم يضر، ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. يعني غالبا نرجع إلى المشايخ، اثنين اسمه أحمد، لخبط واحد أحمد مين؟ أحمد بن زيد ولا أحمد بن عمر؟ هذا يتبين بعلم التراجم، نشوف أحمد بن زيد عمن روى من المشايخ، وأحمد بن عمر عمن روى من المشايخ، فمن جاء بعده في الرواية قال أحمد عن محمد، أحمد عن سفيان الثوري مثلا. طيب نشوف هذا أحمد اللي عم نبحث عنه، من مشايخ سفيان الثوري ولا مو من مشايخ سفيان الثوري؟ إذا وجدنا من مشايخ سفيان الثوري فهذا هو بذاته أحمد بن زيد إذن وليس أحمد بن عمر، لأنه وجدنا بترجمته عادة بكتب تراجم أخواننا بترجم الرجل يجيبوا اسمه واسم أبوه واسم جده إذا أمكن، وبيجيبوا نسبته وقبيلته وهكذا، وبعدين بيقولوا روى عن فلان وفلان وفلان، بيجيبوا أسماء مشايخه، وعنه بعد ما يقولوا كلمة عنه بيجيب أسماء تلاميذه. مشايخه أولا بيقول روى عن فلان وفلان وفلان، وعنه فلان وفلان وفلان، أسماء تلاميذه. فبالنظر بأسماء المشايخ وأسماء التلامذة نستطيع أن نتبين هذا المهمل الذي أهمل اسم أبيه أو أهمل اسم جده أو أهملت نسبته، وكان مشتركا مع غيره، مشترك مع غيره في الاسم أو في الاسم والجد، أو الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الأب واسم الجد. نستطيع أن نميز بينهما بإيش؟ بمعرفة من روى من مشايخهما، نتعرف إليهما، نعرف كل واحد من مشايخه، عرفنا هذا مشايخه، وجدنا روايته مثل ما قلنا أحمد عن سفيان، خلاص ما في أحمد إلا مشايخ سفيان إلا هذا، أما الآخر ما روى عن سفيان خلاص مميزهم عن بعضهم البعض. نعم. وإذا لم يتبين ذلك مثل ما قال يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا، اثنين روى عن سفيان الثوري، أحمد زيد وأحمد أحمد بن زيد وأحمد بن عمرو، اثنين روى عن سفيان الثوري، فإشكاله شديد، يحتاج إلى علم غزير، ويحتاج إلى علم بحياة هذا وحياة ذا، وهذا وين راح وجا، وهذا وين راح وجا، هذا إمتى روى عن سفيان، وهذا إمتى روى عن سفيان، في أول حياته وفي آخر حياته، وهكذا بالقرائن والمقارنة يتبين للرواة للمحدثين رضي الله تعالى عنهم اختصاص هذا المهمل ومن هو على حقيقته. نعم. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه، بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. وإن روى عن شيخ حديثا وجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر الكذب، رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. هذا يعني واحد روى عن أحد مشايخ قال حدثني فلان كذا وكذا، بعد مدة شفنا الشيخ قلنا له روى فلان عنك الحديث فلاني، قال لا أنا ما رويته، أنا هذا الحديث مو من عندي، أو فلان هذا اللي عم يروي عنه كذب مو صحيح. طيب ندرس حياته من لاقي صادق، ندرس حياة تلميذه فنجده صادقا، اثنين صادقين، اثنين ضابطين، اثنين عدول ما في إشكال عليهم. في احتمال قائم أن يكون الشيخ نسي لكبر سنه، كبر سنه نسي أنه حدث، هذا ممكن أن يكون الاحتمال قائم. لكن هون إذا كان عما الشيخ يجحد الرواية جزما، عم يقول أنا ما تحدثت بهذا الحديث أبدا ولا عندي علم فيه، هون يرد هذا الخبر. الخبر لا يرد لكذب واحد بعينه، لا هو ما بنقدر نقول هو كذاب ولا بنقول تلميذه كذاب، لكن في واحد منهم نسيان، واحد منهم نسيان، إذا نرد الحديث، مو منرد رواية اثنين بكل الأحاديث، لا بهذا الحديث بالذات الذي جحده الشيخ يرد الحديث، ويقال لكذب واحد منهما لا بعينه، ما أنا متأكدين من مو الكاذب، يعني قد يكون كاذبا وقد يكون جاهلا ناسيا نسي أنه روى، لا ما في توكيد أيهما هو الذي نسي، فلذلك نرد الحديث. وقد يكون ذلك بالاحتمال مو جزم، الشيخ ما عم يجزم أنه هو ما روى هذا الحديث، إنما يحتمله احتمالا، وكان جحده احتمالا كان يقول ما أذكر هذا ولا أعرفه، مو متأكد من هذا، من هذه الرواية ما هو متيقن ومتثبت، أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقق، وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. نعم، يعني إذا كان بالاحتمال، يعني سألنا الشيخ أنه أنت فلان روى عنك هذا الحديث، صحيح الكلام ولا مو صحيح؟ قال والله أنا ما بتذكر، ما كذبه، ما لا كاذب، أنا ما رويت هذا الحديث، قال أنا ما بتذكر هالشيء، لعله بجوز حط عبارة فيها احتمال، شو بنساوي؟ في مذهبين للعلماء، مذهب يقول نرد الخبر مثل الأول، مثل الذي جزم به بأنه ليس من مرويه، جحده. مذهب لبعض العلماء بيقولوا منرده، ليش؟ لأنه رواية الفرع تابعة لرواية الأصل، فإذا الأصل رفض هذه الرواية فرواية الفرع مرفوضة. هذا رأي لبعض العلماء، لكن الرأي الراجح، الرأي الصحيح عند جل المحدثين وأكثرهم، أن جحد الشيخ وإنكاره إذا كان بالاحتمال فإننا نقبل الحديث. ليش؟ لأنه احتمال كبير يكون الشيخ نسيان، لأنه لم يعطي عبارة جازمة، ما قال هذا كذب، ما قال أنا ما رويت هذا الحديث، لا قال ما بتذكر هذا الحديث، احتمال ما بتذكره، ما رويته، يمكن الله أعلم. إذا قال هذا القول فمعنى ذلك أنه ناس، نحمله على نسيانه ونقول إن الحديث مروي عن طريقه ولكنه نسي ثم أخذه عنه تلميذه وجزم به. نعم. قال وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقق، وهذا متعقب، يعني هذا الرأي ضعيف، لأنه متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافي، فالمثبت مقدم على النافي. عن الشيخ عم ينفي، لكن نفي غير جازم، نفي متوقع، والتلميذ يروي باليقين والجزم، إذا المثبت مقدم على النافي ولا تعارض بينهما. التعارض بينهما إذا كانوا اثنين جازمين، أما إذا واحد جازم والثاني، واحد جازم ومثبت والثاني نافي وغير متأكد، خلاص نقول المثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا، يعني في فرق بالشهادة بقياس الرواية بالشهادة، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. يعني إذا كان واحد شهد شهادة ثم شهد شاهد على شهادته، يعني الشاهد شهد أنه رأى حادثة معينة وقعت في وقت ما، وشهد على شهادته أناس آخرون، ناس شهدوا على شهادته، وبعدين هو أنكر هذه الشهادة، فلا نقبل شهادة الفرع. إذا أنكر الأصل لا نقبل شهادة الفرع، وهذا لا يقاس على رواية الحديث، هذا من باب الشهادة عند القاضي، ولا يقاس عليه رواية الحديث، لأن رواية الحديث لها قواعد أخرى كما رأينا المحدثين كيف وضع لها هذه القواعد والضوابط، فلا يمكن قياس هذا على ذاك. في من هذا القبيل الذي ذكره المصنف، أنه أحيانا الشيخ يروي الرواية وينسى، وبيجي التلميذ بيروي هذه الرواية، نجي للشيخ بنقول له، بيقول الله أنا ما بتذكرها، لكن تلميذي ثقة، تلميذي هذا الذي يروي عني هذه الرواية ثقة وأنا ما بكذبه، لكن والله أنا ما بتذكرها هذه الرواية أبدا. ثم يرغب الشيخ بهذه الرواية، شوفها رواية جيدة ورجالها جيدين ومتقنة، ومن جملة رجالها هو من جملة رجالها، يعجبه هذا السند، يروح بيروي مرة ثانية، لكن شلون بيروي؟ يقول حدثني تلميذي فلان عني عن فلان عن فلان عن فلان، عرفت كيف؟ يدخل نفسه ضمن السند، هو لأنه ما بيتذكر أنه روى هذه الرواية، بيقول تلميذي روى عني، أنا أروي عن تلميذي هذا الحديث، وهذا الحديث رواه تلميذي عمن؟ عني أنا، عن فلان، عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذه غاية الثقة، غاية الثقة التي يوليها الشيخ لتلميذه معترفا بنسيانه، ثم ما بيجوز له أنه يروي الحديث مباشرة عن شيخه، بيكون كذاب، لأنه ما عم يتذكر الرواية، هو الشيخ ما عم يذكر الرواية، لا يحق له أن يرويه عن شيخه رأسا، إنما يرويه عن تلميذه وتلميذه يرويه عنه وهو يروي عن شيخه بعد ذلك. نعم. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، كتاب اسمه من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح الذي ذهبنا إليه بأن نسيان الشيخ إذا كان بالاحتمال فإننا نأخذ برواية التلميذ وهي رواية الفرع. قوى الدارقطني رضي الله عنه قوى هذا المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم، كما ذكرت في الشيخ الذي ينسى ثم يروي عن تلميذه عن نفسه. نعم. لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يذكروها، لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي. سهيل بن أبي صالح نسي وربيعة حدث عنه، قالوا له سهيل بن أبي صالح أنت ربيعة عم يحدث عنك؟ قال والله أنا ما بتذكر الشغلة هي، لكن ربيعة رجل ثقة من الثقات الكبار، تلميذي لكنه ثقة كبير، فإذا أنا أروي عنه. صار الشيخ يروي هذا الحديث يقول سيدنا سهيل بن أبي صالح يقول سهيل حدثني ربيعة، تلميذي، حدثني ربيعة عني عن أبي، حدثني ربيعة عني عن أبي كذا وكذا. نعم. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلانا قال حدثنا فلانا، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، فهو المسلسل. المسلسل إخواننا يأتي سند الحديث عن فلان عن فلان عن فلان، ويأتي مقترنا معه صيغة أو هيئة قولية أو فعلية مقترنة بهذا السند من أوله إلى آخره، مقترنة بالسند من أوله إلى آخره. هذا الاقتران إما أن يكون قوليا وإما أن يكون فعليا. قوليا مثلا يقول سمعت فلانا يقول، قال سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، ما في واحد منهم قال حدثنا، ما في واحد منهم قال أخبرنا، ما في واحد قال أنبأنا، كله عم يقول سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول. هذا طريقة من طرق الحديث المسلسل، هذا إذا رأينا كله من أول لآخر على صيغة واحدة اسمه مسلسل. كما قد تقترن به صيغة أخرى، بيجي واحد إلا حدثني أشهد بالله أن فلانا حدثني فقال، أشهد بالله أنه قد حدثني فلان فقال، أشهد بالله أنه حدثني فلان فقال، وهكذا كل واحد يشهد الله أن فلان أن شيخه حدثه حتى يصل إلى الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني هذا يفيد الحديث اطمئنانا قد يكون الصيغة هذه المسلسلة قد تكون ضعيفة، يعني الاقتران بهذه الهيئة المسلسلة قد يكون ضعيفا، ولكنه يورث اطمئنانا أن نشوف كل واحد كل رابع عن الرواة عم ينقل الصيغة نفسها، مثل الآدريات الذي كان يأكل تمرا، دخلنا على فلان فوجدناه يأكل تمرا وقال حدثني فلان، قال دخلت على شيخ فلان فوجدته يأكل تمرا وحدثني، فقال دخلت على شيخ فلان فرأيته يأكل تمرا وحدثني، فقال إلى آخر ما هنالك. فهذا يسمى الحديث المسلسل، مسلسل بالهيئة القولية أو الفعلية. يعني مثلا في حديث الأولية، حديث الأولية الحفاظ الكبار حريصين عليه كل الحرص، حديث الأولية أن تكون أنت أول مرة تلتقي بالشيخ، أول مرة في حياتك تلتقي بالشيخ فيحدثك بهذا الحديث، هذا أول حديث حدثك فيه في حياتك، أول ما التقيت فيه فيسمى حديث أولية. ليش؟ لأنه الشيخ كذلك، والصحابي أول ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما التقى به حدثه بهذا الحديث، ثم التابعي أول ما التقى بالصحابي حدثه بهذا الحديث، والتابع التابعي أول ما التقى بالتابع حدثه بهذا الحديث. وحديث الأولية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طبعا أنك تلتقي بإنسان عنده حديث الأولية أول مرة في حياتك تلتقي فيه، هذا شيء نادر، قد يكون في حياتك يصير معك مرة مرتين، وقد لا يصادفك في حياتك أبدا. فإذا بتعرف أنت حالك أنك التقيت إنسان محدث بعلم الحديث أول مرة بتلتقي فيه، أول ما بتلتقي إلا أعطيني حديث الأولية، سله أن يعطيك حديث الأولية حتى لا يفوتك. أنا لما كنت في سنة من السنين في المدينة المنورة، جاء إلى المدينة المنورة الشيخ حبيب الرحمن الأعظم رحمه الله، هذا محدث كبير جدا، يعتبر أعظم محدثي العصر، أعظم محدثي هذا العصر كان رحمه الله تعالى، لإحاطته بالحديث ولإحاطته بهذا العلم دراية ورواية، متمكن من المتمكنين الكبار. كان زمان زار دمشق هنا رحمه الله تعالى، من زمان في السبعينات يمكن سنة 74 أو 75 زار مدينة دمشق ونزل عندنا رحمه الله وتفضل علينا، ثم بعد ذلك رأيته في المدينة المنورة، فقلت في نفسي أنه الشيخ معه طبعا حديث الأولية، لكن أنا شايفه عدة مرات، لكن أولادي صغار ما بيعرفوا حديث الأولية ولم يلتقوا به ولا مرة، لسه أول مرة بيشوفوا للشيخ، فقلت أجمعهم به وأجعلهم يطلبون منه حديث الأولية. لكن مشايخ الهند عندهم شدة، لا يعطون الحديث، إذا واحد طلب منه الحديث ما بيعطوه بدلال، بيدللوا كتير كتير حتى يعطوا الحديث، وعندهم حرص شديد على الحديث، ما بيعطوه بسهولة حتى يشوفوا طالب العلم يعني رغبان رغبة شديدة وحارق نفسه حرق وعم يتعب تعب شديد حتى يحصل على حديث حتى يعطوه الحديث، وإلا هيك مباشرة من الباب للطاقة ما بيعطوه الحديث، كثير شديدين وحريصين جدا. فقلت أدعو الشيخ، دعوت الشيخ إلى بيتي على فطور في الصباح، وقلت لأولادي ما يروحوا على المدرسة يومها، لغينا المدرسة في يومها، وجاء الشيخ رحمه الله تعالى إلى البيت، فاستقبلنا وأدخلت الأولاد على غرفة الضيوف حيث كان الشيخ جالسا. قلت له مجيئك لعندنا عيد، يعني عيد في بيتنا أن تدخل إلى هذا البيت، عيد عند الكبار والصغار والنساء والرجال، وفرحنا شديد جدا، ومن شدة فرحنا بهذا العيد الذي هو قدومك علينا، أولادي لم يذهبوا إلى المدارس والحمد لله، اليوم تركوا مدارسهم لأنه معيدين نحن بمجيئك إلينا، فسر بذلك سرورا شديدا رحمه الله تعالى. ثم قلت أولادي يطلبون منك هدية العيد، فرحمه الله مد إيده على جيبته طالع دزدان بده طالع مصاري يعطيهم، قلت له لا مو هذه عيدية الأطفال، لهم طلب آخر هديتهم. آه نعم، قلت يطلبون منك حديث الأولية. فالشيخ وصلت في يده، كما قلت الشيخ لا يعطي الحديث إلا بصعوبة بالغة، لكنه أحرج إحراج شديد، فقال اجلسوا، فجلسوا فأعطاهم حديث الأولية بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد أن تكون حريصا إذا التقيت بإنسان عنده علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لقاؤك به للمرة الأولى، اكسب منه وخذ منه حديث الأولية. فأنا أذكر لما الشيخ جاء إلى هنا قال لي رحمه الله تعالى، قال لي بدي منك حاجتين، ليلة وصوله إلى دمشق، وصل مساء قلت له نعم. قال لي بدي بكرة من الصبح أزور قبر سيدنا معاوية بن أبي سفيان وأزور الشيخ أبو ليس العابدين. كان الشيخ أبو ليس العابدين رحمه الله كان على قيد الحياة. قلت له أنا حاضر بخدمتك إن شاء الله من الصباح، ولكن قبر سيدنا معاوية لا أعرفه، إن شاء الله بعد غد نزور قبر سيدنا معاوية. الشيخ زعل، يعني زعل زعل إنه أنت ابن دمشق ولا تعرف قبر سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وعتب علي عتبا شديدا. فقلت إن شاء الله أتوب إلى الله من هذا وأتعرف إلى قبر سيدنا معاوية وأزوره إن شاء الله. وتعرفنا على القبر وزرناه في بيت قديم في حارة نقاشات الرزولية، ثم زاره الشيخ رحمه الله. لكن الشاهد أن الشيخ لما ذهب إلى بيت الشيخ أبو ليس العابدين، أول ما التقى به، أول ما التقى بالشيخ أبو ليس العابدين، جلس إليه فقال حدثني بحديث الأولية، لأنه يلتقي به للمرة الأولى. وهكذا يعني كل ذلك شاهد آتي به على أنك إذا التقيت برجل عنده شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلب منه حديث الأولية. إذا كان يحمل حديث الأولية بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه ولا تفوته على نفسك. نعم. قال وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، يعني سواء كان صيغ الأداء مثل ما قلنا صيغ قولية أو اقترن بها قول آخر ليس علاقة لها وعلاقة بصيغ الأداء، مثل ما يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، أي أشهد بالله ما العلاقة بصيغ الأداء، يضمها إلى صيغة الأداء يكون من السلسلة. وهكذا كان في شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله كان عنده سلاسل أو يعني روايات كثيرة جدا بأحاديث مسلسلة مجموعة في كتاب اسمه المناهل السلسلة، المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، يحمل روايات منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب، وكله أحاديث مسلسلة والحمد لله. منها كان رحمه الله يروي لنا هذا الحديث: من أطعم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة. ويطعمنا لقمة حلوة، والراوي عنه شيخه فعل ذلك وشيخه فعل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع الصحابي، أطعم لقمة حلوة وقال له: من ألقم أخاه لقمة حلوة أو من أطعم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة. هذا الحديث مسلسل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التابعي إلى تابع التابعي إلى الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وأعطانا هذه السلسلة، هذا الحديث المسلسل بإطعام لقمة حلوة مقترنة بالسند من عنده إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيتي. كلمة حدثني فلان التزام لهذه الصيغة من أول السند إلى آخره، هذه مسلسل أن يلتزم بالصيغة كله حدثني فلان بعدين وهو آخذ بلحيته ماسك لحيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. نعم. حدثني فلان وهو آخذ بلحيته أقال آمنت بالقدر، فهو المسلسل. نعم. وهو من صفات الإسناد، يعني صفة من صفات الإسناد أن نقترن هذه الهيئة بصيغة الأداء. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن هذا حديث مسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. يعني السلسلة هذه حديث الأولية إلى سفيان صحيحة ما في إشكال، أما من سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيها ضعف، لكن الرواة يروونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا كما ذكرت لكم صنف في هذا الشيخ عبد الباقي الأنصاري صاحب كتاب المناهل السلسلة، المناهل السلسلة في حديث من هذه الأحاديث في كتاب مناهل السلسلة يحدثه فيه في يوم عرفة، يعني لا يحدث هذا الحديث إلا في يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابية فيه في يوم عرفة، فكل كل راوي من الرواة يقول دخلت على فلان يوم عرفة فحدثني قال، دخلت على فلان يوم عرفة فقال، دخلت على فلان يوم عرفة فقال، إلى أن يقول الصحابي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال كذا وكذا. هذا الحديث كذلك موجود بهذا الكتاب، وكان يحمله الشيخ عبد العزيز العنسوي. يقول الشيخ عبد العزيز إنه دخل على شيخه الشيخ عمر حمدان في مكة المكرمة، كان شيخ مشايخ مكة المكرمة، دخل عليه في يوم عرفة يريد أن يأخذ هذا الحديث بسلسلة، فحدثه به بسلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له يا عبد العزيز لقد جئت في هذه السنة فحدثتك بهذا الحديث، ولو فاتك فاتك، ولو فاتك فاتك، يعني لو راح عليك اليوم هذا كان راح عليك الحديث. وفعلا توفي الشيخ في ذلك العام، يعني لو الشيخ عبد العزيز تأخر عنه سنة إلى يوم عرفة القادم كان راح عليه الحديث. قال له ولو فاتك فاتك، راح عليك. فبذكر مرة في يوم عرفة عزمنا على الخروج إلى الشيخ عبد العزيز السعودي لنأخذ منه هذا الحديث، لكن ما تيسرنا. خرج بعض أخواننا، من جملتهم خرج أخي معاذ الأصغر مني، خرج إلى الشيخ عبد العزيز السعودي فأخذ منه هذا الحديث، وقال الشيخ عبد العزيز لأخي، قال له حدثني الشيخ عمر حمدان بهذا الحديث وقال لو فاتك فاتك، وأنا أقول لك لو فاتك فاتك. وبالفعل توفي الشيخ عبد العزيز في سنته تلك رحمه الله تعالى. طبعا هذه مداخلة في الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن داخلة في الإسناد إلى رجلين الأخيرين في الإسناد اللي هن الشيخ عمر حمدان رحمه الله والشيخ عبد العزيز عنسود، وأخذها منه أخي معاذ حفظه الله تعالى. نعم. وصية الأداء المشار إليها على 8 مراتب، الأولى إلى آخره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.